الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بواجبات الصلاة. والواجب زي ما أخذناه في سنة أولى، ما أمر به أمرا جازما، بمعنى رفعك وإن تركت عليك وذر. بالنسبة للواجب في الصلاة، الواجب بيأثم تاركه. لو تركتي واجب في الصلاة تأثمي، ولكن صلاتك لا تبطل، بمعنى ان الصلاة صحيحة مقبولة مجزئة، ولكن تأثمي لترك الواجب، ويلزمك سجود السهو. يلزم عند ترك واجب سجود السهو. طيب، ده لو كنت متعمدة. طيب، لو كنت ناسية، خلاص رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي. خلاص، لو نسيت واجب لا تبطل الصلاة، ويلزمك سجود السهو، ولا تأثمي لأن أنت ناسية. طيب، يبقى الإثم عند عند التعمد ترك الواجب. طيب، أول واجب من واجبات الصلاة قراءة سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من القرآن، لأن يجزئك حتى لو آية فقط، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية فقط بعد الفاتحة. طيب، الدليل على الوجوب حديث المسيء لصلاته. تعرفين أن حديث المسيء لصلاته ده العمدة بتاعنا في الأركان وفي الواجبات. طيب، عندنا الجزء بتاع حديث المسيء لصلاته الخاص بما تيسر من القرآن. فإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، وما شاء الله أن تقرأ. وما شاء الله أن تقرأ. إذن هنا اقرأ بأم القرآن، وبعد كده ما شاء الله أن تقرأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يقرأ في كل ركعة سورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يقرأ في كل ركعة سورة، أو أن يجزئ السورة على جزئين، أو ممكن أن يقرأ نفس السورة في الركعة الأولى والثانية. كل ده ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وممكن يكرر أو يقرأ أكثر من سورة في الركعة، ممكن أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة. وكذلك ممكن أنه يقرأ من منتصف الصور. كل ده ورد عنه صلى الله عليه وسلم. طيب، ساعات بنسمع عن التنكيس في القرآن. يعني إيه التنكيس في القرآن؟ أن أنت تقرأي السورة من الآخر للأول، الصورة نفسها تقرأي من الآخر للأول في نفس الصورة. لا، ده لا يجوز ليك. هتقرأي الصورة، تبدأي الصورة من أولها، الآية الأولى، الثانية، نفس بنفس ترتيب نزولها. لكن لو قرأتي مثلا صورة قبل صورة، صورة كاملة قبل صورة، ما فيش مشكلة، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وقرأ بالبقرة ثم صورة النساء ثم آل عمران. طبعا أنتوا عارفين في ترتيب المصحف أن آل عمران تسبق النساء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة قرأ بالنساء ثم قرأ بآل عمران، فما فيش مشكلة في أن أنت تقدمي صورة كاملة على صورة كاملة. لكن نفس الصورة تقرأي من وراء لقدام، لا. طيب، هنا لو تلاحظي ثم اقرأ بأم القرآن، اقرأ. طيب، هنا ان قراءة هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيدها بحفظ. افرضي انا مش حافظه، ممكن ان انا امسك المصحف واقرأ منه لو انا ايه منفردة وانا مش حافظة قرآن، لان هنا مطلق اقرأ سواء من حفظك او من مصحف لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم او لم يقيد. طيب هنا بقى لما تكوني واما خلف الامام فلا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيما رواه البخاري حين كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو امامهم صلى الله عليه وسلم، فقال خدي بالك هو الامام النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرأوا ما تيسر من القرآن معه، فقال ما لي أنازع، يعني في حد بيقرأ معايا. كنا خلف النبي، شوف الحديث بقى، كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة. ثقلت عليه يعني القراءة مش منضبطة، القراءة يعني ثقيلة مش قادر يتذكر الآيات. فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. أنتوا بتقرأوا خلف إمامكم؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا واضح، انتوا بتقرأوا ورا الامام؟ قالوا ايوه احنا بنقرأ. قال ايه؟ لا تفعلوا، لا ما تقرأوش ورا الامام الا بفاتحة الكتاب. ليه؟ لان الفاتحة مالها؟ ركن. فانه لا صلاة، لا صلاة يعني ايه؟ لا صلاة مقبولة، لا صلاة مجزئة، الصلاة غير صحيحة لمن لم يقرأ بها. وفي رواية قال وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن. ينازعني يعني إيه؟ مش قادر يقرأ، القراءة ثقيلة علي. ليه؟ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد إيه؟ الصلاة الجهرية. لا، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت، يعني كانت الصلاة جهرية، إلا بإيه؟ بأم القرآن. طب لو كانت صلاة سرية زي الظهر والعصر؟ لا، بنقرأ. أنت كمأمومة بتقرأي الفتحة ودي ركن لازم تقرأيها وما تيسر من القرآن على وجوب. لكن زي ما قلنا لو كانت الصلاة جهرية وأنت مأمومة ما بتقرأيش ما تيسر من القرآن، تقرأي بس إيه؟ الفاتحة. طيب دي أول واجب من واجبات الصلاة. عندك تكبيرات الانتقال، بيقول لك إن في الخفض والرفع هي قولك يعني الله أكبر، القول بالله أكبر. بنقول احنا طبعا في تكبيرة الاحرام ولما بنيجي ننزل للركوع ولما بنيجي ننزل للسجود ولما بنقوم من السجود، كل ده في كل رفع وخفض واجب عليك ان انت تقولي الله اكبر. وده اللي ذهب اليه احمد واسحاق وابن حزم، وده طبعا عندك وارد في حديث المسيء لصلاته ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن، ثم يركع حتى تطمئن إيه؟ مفاصله. وعندك برضو في رواية تانية في صحيح أبو داود للمسيء صلاته لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ. لا تتم يعني إيه؟ غير مقبولة، حتى يتوضأ، إلى قوله ثم يقول الله أكبر ثم يركع. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمسيء لصلاته التكبير الله أكبر. يبقى إذن تكبيرات الانتقال دي على وجوب. بنقول طبعا هي فيها خلاف، ولكن اللي ذهب ده اللي ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق وابن حزم، وكذلك وافقهم الألباني في إن تكبيرات الانتقال من الواجبات. طيب، ثالث واجب: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع. طبعا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء لصلاته بقوله سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. طيب، عندنا في الصحيحين عن ابي هريره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يصلب، يعني يرفع صلبه من الايه من الركعه. طبعا ده كله بيدل على وجوب سمع الله لمن حمده. ثم بعد ان يستوي من الركوع يقول ايه ربنا ولك الحمد، وده واجب أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي سواء كان إماما أو مأموما أن يقول إيه سمع الله لمن حمده. طيب، هنا وطبعا هنا بالنسبة للإمام المنفرد، أولا المنفرد طبعا المنفرد بالصلاة ده اتفق العلماء على إنه هيقول سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. ده باتفاق العلماء كله إن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، دي واجب من واجبات الصلاة، وده عليه اتفاق من العلماء كله. طيب، كذلك الإمام برضو بيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وده اللي ذهب إليه الشافعية والحنابلة. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طيب، إيه بقى اللي في خلاف؟ المأموم، شوفي عندنا حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده إحنا المفروض نقول إيه ربنا ولك الحمد. يبقى إذن هنا المأموم الإمام بيجبره في قول سمع الله لمن حمده، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المأمومين إن هم يقولوا إيه ربنا ولك الحمد فقط، مش هيقولوا إيه سمع الله لمن حمده. وده اللي ذهب إليه الجمهور، إن المأموم يقتصر فقط على التحميد ولا يشرع له التسميع. ليه؟ عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده المأمومين هيقولوا إيه فقولوا، ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد يسمع الله إيه لكم. طبعا هي فيها خلاف، ولكن ده ما ذهب إليه الجمهور، طبعا معهم الدليل. معهم الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب هنا الواجب إن احنا نقول ربنا ولك الحمد، ولكن هي طبعا ورد أكثر من صيغة، يعني ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، وممكن كمان اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد من غير واو. وطبعا يعني في كمان ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وعندك ملء السماوات، وكان أحيانا يقول يزيد على قوله يعني ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، إنما ينفعه إيه العمل الصالح. يبقى أنت دي كلها إيه زي ما بنقول اختلاف تنوع، قلت دي أجزائك، قلت دي أجزائك، قلت أي ذكر من الأذكار دي هيجزئك، الواجب عليك فقط ربنا ولك الحمد. عايزة تزودي بقى مفيش مشكلة خالص، لأن ده النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده وفعل ده وفعل ده. ماشي؟ طيب يعني حتى هنا يمكن احنا خدناها قبل كده العام الماضي في الأصول الجزئية دي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اللي هو الذكر الأخير ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا عليك كما يحب ربنا ويرضى، قالها أحد الصحابة وكان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. طبعا ده من عظم إيه الذكر ده. طبعا هنا الملائكة يعني إيه أكتر من 30 ملك كل واحد فيهم إيه عايز يكتبها الأول. طيب 4 التشهد الأوسط. التشهد الأوسط ده من الواجبات طبعا، احنا يعني في المسيء لصلاته اذا جلست في وسط الصلاة يعني التشهد الأوسط، وبرضو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا، اذا قعدتم في كل ركعتين، طبعا انتوا عارفين يعني احنا بنصلي ركعتين وبعدين ايه بالنسبة للصلاة يعني صلاة الصبح او صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بنصلي ركعتين، بعد كده بنقول التشهد الاوسط وبعدين بنقوم نجيب الركعتين التانيين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فقولوا التحيات لله، وليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فليدعو الله عز وجل. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نقول التحيات بعد كده ايه بندعي، وان شاء الله يعني هيجي ايه مواطن ذكر الدعاء في المستحبات. طيب هنا يعني ذكر لك كيفية الجلوس في التشهد الاوسط والتشهد الاخير، طبعا دي يعني من المستحبات وان شاء الله هناخدها يعني مع المستحبات، ولكن يعني هنا نقولها طالما ذكرت. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، يعني بتجلسي وبالإلية بتاعتك بتضعيها على الرجل اليسرى وبترفعي اليمنى بتنصبيها بتخلي الصوابع بتاعت رجلك القدم اليمنى في اتجاه القبلة في التشهد الأوسط. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، ده بقى في التشهد الأخير بنعمل إيه بتخلي المقعدة على الأرض ورجليك اليسرى بتقدميها على اليمنى وبتنصبي اليمنى وتخليها في اتجاه القبلة. ماشي، دي يعني الجلسة بتاعة التشهد. في جلسات منهي عنها، جلسة التشهد المنهي عنها اللي هي إقعاء الكلب، والحديث عندنا رواه أبو هريرة قال نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. يعني إيه الإقعاء؟ هو إن أنت بتخلي الإلية على الأرض وبتنصبي الساقين، يعني بتخلي الإلية على الأرض ورجليكي كده يعني جنب الإليتين، بس مش يعني الإلية مش على القدمين خالص، لا الشكر دي أساسي بدعة، مفيش حد بيقول، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، مفيش الشكر خالص. ربنا ولك الحمد، أنا جبت لك السياق اللي هي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لسه هناخدها، احنا بنتكلم على واجبات الصلاة لسه. سبحان ربي العظيم دي في المستحبات وليست في الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في حديث المسيء لصلاته. احنا هنا احنا قلنا حديث المسيء لصلاته هو العمدة بتاعنا، هو مقام التعليم اللي بيذكر فيه الواجبات والأركان. المستحبات أي حاجة تانية تبقى مستحب، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهم في حديث، لم يذكرها في حديث المسيء لصلاته. طيب يبقى إقعاء الكلب دي عبارة عن الإلية بتبقى على الأرض والساقين بيبقوا جنب الإلية، بس الإلية على الأرض وبعدين جنبيهم الساقين كده، وبعدين كمان بتحط إيديك إيه الكفين على الأرض. وعقب الشيطان نفس برضو القعدة بتاعت الإقعاء. طب نيجي بقى لصيغة التشهد، وورد أكثر من صيغة للتشهد. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة صيغة التشهد كما كان يعلمهم القرآن. في هنا تشهد ابن مسعود، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن. شوف ازاي كان بيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلي انت كده جبتي ايد ابنك الكفين كده، وروح انت هو ضمن الكفين على بعض، وانت تروحي ايه حط ايديكي عليه. هكذا كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد والصورة من القرآن، وكفي بين كفي كما يعلمني الصورة من القرآن صلى الله عليه وسلم. طيب ايه بقى صيغة التشهد؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب قال ابن مسعود وهو بين ظهرانينا، يعني طول ما النبي عايش صلى الله عليه وسلم بين الصحابة كانوا بيقول صيغة التشهد بالكيفية دي. فلما قبض قلنا السلام على النبي، طبعا دي مرفوعة للنبي لأن عبد الله بن مسعود مش هيألف حاجة من عنده، يبقى لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقولوا إيه السلام، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله إيه وبركاته. طيب معنى بقى التشهد مذكور عندك، يعني انت برضو ممكن تقرأيه مفيش فيه حاجة خالص. طيب هنا بقى هنبحث في جزئية تانية، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتشهد، التشهد الأوسط والتشهد الإيه؟ الأخير. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم ما بين التشهدين، هو ده التشهد وهو ده التشهد. التشهد الأوسط ذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التشهد الأخير ذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا حتى الشافعي بيقول التشهد في الأولى والثانية، طبعا الأولى اللي هو الأوسط والثانية اللي هو الأخير، لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قولي التشهد، ومعنى قولي التشهد أي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجزي إحداهما عن الآخر. لازم ما دام هتقولي التشهد الأوسط هتقولي كامل، كل التشهد كامل، وكذلك التشهد الأخير هيبقى كامل. طيب إيه الأدلة على دي، أو إيه الأدلة على إن في التشهد الأوسط بنقول التشهد كامل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، يعني استعجل، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. وعندك حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. طبعا هنا رغم أنف يعني معناها الذلة والصغر. طيب وعندنا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ولفظه قال آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك ونحن إذا نحن صلينا صلاتنا؟ طبعا ذكر الحديث اللي هو التشهد. خدي بالك في الجزئية دي طبعا فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن الأدلة بتدل على ما ذهب إليه الشافعي وابن حزم في إن التشهد الأوسط بيقرأ كاملا، وكذلك التشهد الأخير يقرأ كاملا. وعندك طبعا الأدلة اللي احنا سقناها إليك. طيب في صيغ تانية للتشهد؟ أيوة في صيغ تانية للتشهد. في رواية ابن عباس التحيات المباركات الصلوات والطيبات السلام الطيبات لله السلام عليك أيها النبي. طبعا احنا قلنا لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقولوا ايه السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبيقولك في رواية لابن عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأضاف وحده لا شريك له. يعني لو أنت قلتي أشهد أن لا إله إلا الله أو يعني في زيادة في رواية تانية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طب تشهد عمر بن الخطاب إلى روالين عمر بن الخطاب: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد بي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طبعا يعني في الحقيقة إن إحنا معظمنا حافظ إيه الصيغة الأولى، طبعا يعني لو قلت الصيغة الثانية أو الثالثة ما فيش مشكلة خالص، يعني كلها وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا بيقول لك يعني مسائل متعلقة بالتشهد، يعني زي ما احنا حتى شايفين ان في بعض روايات في التشهد كما صليت على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم نفسه، يعني تلاقي وانا بقرأ تلاقي اللهم صلي على آل إبراهيم، طب ما ذكرش إبراهيم ليه؟ يعني يذكر الآل إبراهيم ولا يذكر إبراهيم؟ طبعا هنا يا بنات خدي بالك ان في اللغة العربية آل الرجل يتناول الرجل، يعني لما يقول آل فلان بإيه بيخش في فلان ده كمان، زي إيه إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هنا آل إبراهيم ده أساسي إبراهيم، خدي بالك إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، يبقى إبراهيم كمان معاهم إيه من المصطفين، وكذلك آل عمران، كذلك عمران ماله برضو من الاصطفاء الله عز وجل، يعني حاجة في اللغة العربية. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، طبعا احنا عارفين ونعلم ان الله عز وجل نجى لوط كمان عليه السلام، نجى لوط وإيه وأهله كانوا إيه صالحين وآمنوا به، وهو كمان نجي معهم رغم ان الآية قالت إيه إلا آل لوط نجيناهم بإيه بسحر، وكل ايه طبعا اخذهم الطوفان، وهنا بس استثناء لآل ايه لوط، ولوط ايه تبعا لهم. هنا برضو بيقولك رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت، بيقولك برضو فان ابراهيم عليه السلام داخل فيهم، لان طبعا آل البيت اللي هم مين اهل البيت اللي هم ابراهيم عليه السلام. طيب في كمان يعني مسألة تانية برضو بينبهنا اليها، لفظ السيادة. انت لو تلاحظي ان صيغ التشهد اللي احنا ذكرناه ما فيش خالص سيدنا، كلها لما صلي على محمد ما فيش ايه سيدنا دي، ليه؟ لم يرد اي صيغة من صيغ التشهد فيها سيدنا، كلها ايه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني بيقول لك ان العلماء المتأخرين اختلفوا في زيادة السيادة، لفظ السيادة على التشهد، وطبعا ذهب الأكثرين من المتأخرين إلى عدم مشروعيتها، إن ده لا يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احنا ملتزمين باتباعه، والأذكار دي كلها زي ما هناخد في الأصول كلها تعتبر توقيفية، لا نزود كلمة ولا نقص كلمة ولا حتى حرف بالزيادة أو بالنقصة، لأن دي حاجات توقيفية، أذكار بنقولها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كيفية الصلاة عليه هو علمنا الكيفية دي، قال لنا على كده. طيب ولما سئل الحافظ ابن حجر العسقلاني: هل الاتيان بلفظ السيادة أفضل أو تركه أفضل؟ قال: اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك هذا تواضعا منه، لأن أمته مندوبة إلى أن تقول كما يقول صلى الله عليه وسلم. فلو كان من الشرع لعلمنا إياه. وللجأ عن الصحابة، يعني ممكن إن هو كان يجي عن الصحابة أو عن التابعين، ولم نجد شيئا من الآثار عن الصحابة والتابعين إن أحدهم كان يقول بذلك، يبقى لم يرد. لم يرد لفظ السيادة لا عن الصحابة ولا عن التابعين. وقال الإمام الشافعي، ده طبعا الكلام ده اللي قاله الحافظ ابن حجر. طب الإمام الشافعي قال إيه؟ وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة كتابه الأم. طبعا تعرفين إن الشافعي دي كتاب الأم، ده اللي كتب فيه الفقه بتاعه. اللهم صلي على محمد، هو قال إيه؟ اللهم صلي على محمد، ما قالش بقى اللهم صلي على سيدنا محمد، ما فيش لفظ السيادة دي لم يرد. وما ورد في أي حديث إن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، لا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ محمد رسول الله، يا رسول الله، يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي كان بيقول: الذاكرون من ذكروه صلى الله عليه وسلم، الغافلون من غفلوا عن ذكره. وقال القاضي عياض في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء، نقل فيه آثارا مرفوعة عن الصحابة عن جماعة منهم والتابعين، عن علي وعبد الله بن مسعود والحسن البصري، ليس فيها لفظ إيه؟ سيدنا. وقال النووي: أكمل الصلاة على النبي اللهم صل على محمد. وقال الشيخ نصر الدين الألباني: وما ذهب إليه الحافظ، اللي هو الحافظ ابن حجر العسقلاني، من عدم مشروعية تسويده في الصلاة اتباعا للأمر الكريم، وهو الذي عليه الحنفية والذي ينبغي التمسك به، لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم. طبعا لأن كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إحنا بنحب الله عز وجل، يجب أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به. هو قال لنا صيغة التشهد هكذا، ما ينفعش أضيف أنا حاجة من عندي، اخترع حاجة من عندي، لا، ما فيش اختراعات في الدين. الأذكار بعد الصلاة: هل يؤثم من يكتفي فقط الأذكار؟ يا بنات دي على استحباب، ولكن لها أجر عظيم. يعني كده كل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نقوله في أذكار الصباح، أذكار المساء، في الأذكار بعد الصلاة، كلها لها فضل عظيم. يعني بيقرأ آية الكرسي، طبعا تعرفين آية الكرسي دي من الأذكار اللي بتقال بعد الصلاة، لو مات خلال ما بين الصلاة والصلاة غفر له، أو كان أجره الجنة. لما بيقرأ آية الكرسي تاخد منك إيه؟ طيب التشهد الأخير، وده خامس واجب. طبعا أنت يعني لو نتذكر حديث المسيء لصلاته لم يذكر فيه التشهد الأخير في أي رواية من روايات الحديث المسيء الصلاة، لم يذكر فيه التشهد الأخير. ولكن نقل لنا هنا عبد الله بن مسعود حديث مهم جدا. شوفي بيقول لك إيه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض، يبقى الأول كان بيقولوا حاجة وبعد كده التشهد بقى ايه؟ فرض واجب. طيب السلام على إيه؟ على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. الشاهد من الحديث إيه؟ قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا القول ناسخ لحديث المسيء لصلاته في التشهد الأخير لقوله قبل أن يفرض علينا. يبقى إذن هنا حديث المسيء لصلاته ما ذكرش فيه إيه؟ التشهد الأخير في أي رواية، ولكن بعد كده إيه؟ فرض علينا، فرض علينا، يبقى إذن هنا التشهد الأخير يعد من الواجبات، لأن بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته كيفية الصلاة ولم يذكر له التشهد الأخير، لأن ده كان إيه؟ كان على استحباب قبل كده، ولكن هنا بعد كده إيه؟ فرض علينا، يبقى هنا لازم نضيف إيه؟ التشهد الأخير، ده يعد خامس واجب. يبقى إذن عندك هنا خمس واجبات، خمس واجبات في الصلاة. طيب بهنا هنكون انتهينا من الواجبات، هنبدأ في مستحبات الصلاة. طيب أول مستحب التسوق، وهنا طبعا يعني يستحب التسوق قبل الصلاة، وده يعني بلا خلاف، ده يعتبر عليه إجماع العلماء إن التسوق على استحباب قبل الصلاة. وعندك حديث أبو هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. طبعا يعني دي حاجة احنا عارفينها ودرسناها، مستحب يعني إيه؟ إن فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. طيب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. كيفية التسوق بقى، كيف كان يستاكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لك مسدد، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه. مسدد لما جه النبي صلى الله عليه وسلم رآه يتسوق على لسانه. خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش بس بيكتفي بتنظيف الاسنان بالسواك، لا كمان اللسان، كل الفم كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تنظيفه. قال سليمان دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه، وضع السواك فين؟ على طرف لسانه وهو يقول آه آه، يعني يتهوع. خدي بالك طرف لسان اللي هو الداخلي، طرف اللسان اللي هو الداخلي، يمكن درس ده في التجويد، طرف اللسان وطرفه ايه؟ من الداخل وليس من الخارج، بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسوي كل لسانه حتى ايه؟ من الداخل. انت لو حطيتي حاجه كده جوه بوقك تحسي ان انت بتعملي ايه؟ زي ما تكوني هتتقيئي. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه الشديد على ايه؟ تنظيف المنطقه دي. طبعا قال الحافظ السواك في اصطلاح العلماء استعمال عود او نحو في الاسنان لذهاب الصفرة وغيرها. يبقى اذا هنا السواك ده اللي هو استعمال عود الاراك. طبعا احنا يعني تعودين نقول السواك السواك السواك، يعني السواك بمعنى عود الاراك او نحو، يعني سواء بقى استخدمتي فرشة استخدمتي اي حاجة حديثة مفيش مشكلة، بس ان انت يعني بتستعملي عود الاراك او نحو في ذهاب الصفرة من ايه؟ من الاسنان، ده معنى التسوق. لكن احنا طبعا يعني كتير بيطلق يعني بنطلق على عود الاراك الايه؟ السواك. طيب قال النووي والسواك مستحب في جميع الأوقات ولكنه في أوقات أشد استحبابا. الاستحباب مطلق مفتوح في كل وقت تسوكي، ولكن يعني في بعض أوقات يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستاك فيها، يعني هنا مثلا ذكر أنه كان بيستاك قبل الصلاة وكذلك قبل الوضوء، لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالتسوك مع كل إيه وضوء، وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من النوم برضو كان حريص على تسوك الأسنان، وكذلك لما بيتغير طعم الفم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتسوك. يعني هنا بيقول لك يعني السواك مستحب سواء بقى انت يعني كنت متوضية بمية او فقدتي المية وتيممتي، او حتى لو انت مش متوضية او يعني عندك حدث اكبر او حدث اصغر واستخدمتي سواك مفيش اي مشكلة خالص. طيب كده اول مستحب. المستحب التاني الاقامة قبل الصلاة، اقامة الصلاة. عن عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عجب ربكم من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. يبقى ده حديث قدسي، حديث ايه قدسي، ان الله عز وجل بيباهي بالراعي ده او بالرجل ده، وطبعا هنا شظية بجبل يعني مكان مرتفع كده من الجبل، هو لوحده، هو لوحده فين؟ في مكان فاضي، يطلع كده يقوم طالع على حتة عالية ويروح يأذن للصلاة ويقيم للصلاة ويصلي. طبعا هنا الشاهد عندنا ايه؟ يقيم. يبقى اذا هنا طبعا احنا عارفين ان الاقامة بتبقى في صلاة الجماعة، وكذلك يستحب للمنفرد ان يقيم الصلاة. كذلك الحديث اللي بعده قال اذا كان الرجل بارض، ارض بقى ايه مفيش الا هو، فتوضا وان لم يجد الماء فتيمم ثم ينادي بالصلاه ثم يقيمها. يبقى هنا عندنا الشاهد ايه؟ يقيمها. يبقى اذا ها ينادي هيؤذن وبعد كده يقيم الصلاه ثم يصليها، الا أم من جنود الله عز وجل صفا. طبعا هنا جنود الله ايه؟ الملائكة سبحان الله. طبعا الحديث الأول يعني كان يعني الراعي ده أذن وأقام الصلاة فهذا يوجب له ايه؟ المغفرة ودخول الجنة. يبقى اذا حديث كده دي بتدل على استحباب الاقامة قبل الايه؟ الصلاة المنفرد. طبعا هنا خدوا بالك صلوا كما رأيتموني اصلي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لم يفرق بين الرجل والمرأة، صلوا كما رأيتموني اصلي خاص بالرجل والمرأة، إنما النساء شقائق الرجال، كل ما يلزم الرجل في الصلاة يلزم المرأة. ليه؟ النبي لم يفرق صلى الله عليه وسلم، لو النبي فرق خلاص سمعنا وأطعنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق. ثلاثة هيئات التكبير. طبعا احنا يعني خدنا ان قول الله اكبر ده ايه؟ واجب. لا احنا خدنا اللي هي ده الفصل ما بين قول الله أكبر ما بين الإيه، ما بين في كل خفض ورفع. طيب هنا بقى رفع اليدين، بقى هنا بيتحدث عن رفع اليدين. انت بترفع ايديكي، شوفي هنا طبعا هو في ثلاث هيئات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان بيرفع يديه مع التكبير، يعني يقول الله اكبر ويرفع يديه في نفس ما هو في نفس الوقت. ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان بيرفع ايديه الاول وبعدين يقول الله اكبر، او ان هو يقول الله اكبر وبعد كده يرفع ايديه. شوفي هنا عن وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه طارة مع التكبير. طيب دي اول هيئة. وعن ابن عمر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كان طارة يرفع يديه بعد التكبير. وعن مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم يجب له ايه؟ المغفرة ودخول الجنة. يبقى إذن حديث كده دي بتدل على استحباب الإقامة قبل الإيه؟ الصلاة المنفرد. طبعا هنا خدوا بالك، صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لم يفرق بين الرجل والمرأة، صلوا كما رأيتموني أصلي خاص بالرجل والمرأة، إنما النساء شقائق الرجال، كل ما يلزم الرجل في الصلاة يلزم المرأة. ليه؟ النبي لم يفرق صلى الله عليه وسلم، لو النبي فرق خلاص سمعنا وأطعنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق. ثلاثة، هيئات التكبير. طبعا احنا يعني خدنا ان قول الله أكبر ده ايه؟ واجب. لا احنا خدنا اللي هي الفصل ما بين قول الله اكبر ما بين الايه، ما بين في كل خفض ورفع. طيب هنا بقى رفع اليدين، بقى هنا بيتحدث عن رفع اليدين. انت بترفع ايديكي، شوفي هنا طبعا هو في ثلاث هيئات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان بيرفع يديه مع التكبير، يعني يقول الله اكبر ويرفع يديه في نفس ما هو في نفس الوقت. ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان بيرفع ايديه الاول وبعدين يقول الله اكبر، او ان هو يقول الله اكبر وبعد كده يرفع ايديه. شوفي هنا عن وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه طارة مع التكبير. طيب دي اول هيئة. وعن ابن عمر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كان طارة يرفع يديه بعد التكبير. وعن مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان طارة يرفع يديه قبل التكبير. والثلاث أحاديث دول وردوا في صحيح البخاري. يبقى دي الهيئة بتاعت إيه؟ رفع اليدين في هيئات التكبير، رفع اليدين في التكبير. طيب كان بيرفعهم إزاي الإيدين دي؟ بيقول لك كان يرفعهما ممدودة الأصابع. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وده الحديث رواه أبو هريرة، كان يرفعهما ممدودة الأصابع. يعني إيه ممدودة الأصابع؟ يعني بيخلي الإيد كما هي، لا بيضم الصوابع ولا بإيه بيفتح ما بين الصوابع، لا كما هي أيديك ممدودة زي ما هي أيديك بالظبط كده، يروح إيه الله أكبر، واخد بالك؟ لا بيضم الصوابع جنب بعضها، طبعا احنا عندنا خمس صوابع، النبي ما كانش بيضم الخمسه كده جنب بعض على بعض او يفرد ما بينهم، لا كما هي ايه ايديكي بيرفعها النبي صلى الله عليه وسلم. طب بيرفعها لحد فين؟ ورد موضعين. اول حاجه رواه ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كان يجعلهما حذو من كبي، اللي هما الكتفين، يجعل الايدين حذو الايه موازيين للمنكبين اللي هما الكتفين. وخدي بالك يرفع الأصابع ممدودة مستقيمة. ممدودة هنا إيه؟ مستقيمة، لا يرجع الصوابع لورا ولا يطلع الصوابع لقدام ولا يرفع. يعني في ناس كمان إيه تخلص إيديها كده مضمومة الله أكبر، لا ما كانش بيفعل كده النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيرفع اليدين ممدودة الأصابع ويخلي اليدين دول ها موازيين للإيه، يرفعهم لحد المنكبين اللي هما الكتفين، أو وربما رفعهما حتى يحاذي بإبهامي أذني. الإبهام اللي هو إيه؟ الصباع الكبير. تعرفين طبعا إحنا عندنا أربع أصابع والخامس بيبقى إيه منفصل عنهم، اللي هو بنسميه الصباع الكبير اللي هو الإبهام. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يرفع يديه ها حزو فين، يحاذي يعني ايه عن يعني عند الاذنين كده، يحاذي يعني ايه خليهم محاذيين يعني مع الايه الاذنين، يوصلهم لحد الاذنين ويخلي الابهام ماله ها يوصل لايه للاذنين. الابهام صباع الابهامين طبعا عشان هما ابهام يمين وابهام شمال يوصلوا لحد فين الاذنين، وطبعا الاصابع مالها ممدوده في اتجاه القبله. ماشي، بس ما فيش الا الايه الوضعين دول. طب في مساله، متى يرفع يديه مع التكبير في الصلاه؟ امتى يرفع اليدين في التكبير في الصلاه؟ ورد عنه صلى الله عليه وسلم أربع هيئات. الهيئة الأولى إن بيرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط، يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط. خد بالك احنا بنتكلم على رفع الأيدي، هيكون إمتى؟ ايه المواضع بتاعتها؟ اول هيئة ان كان بيرفع يديه في تكبيرة الاحرام فقط، وده اللي رواه ابن عبد الله بن مسعود: انا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا عند تكبيرة الاحرام بس. طيب وبقية التكبيرات كان بيقول الله اكبر بدون ايه رفع اليدين. طيب تاني هيئة، كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع، وروي الحديث مالك بن الحويرث: كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، أدي واحد، وهو نازل للركوع يقول الله أكبر ويرفع يديه، وهو قايم من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه بس. وده الحديث اللي رواه مالك بن حويس: كان إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. طبعا رفع رأسه منين؟ من التكبير، من الركوع. وإذا رفع رأسه رفع يديه من إيه؟ من الركوع. طيب تالت هيئة ان كان بيرفع ايديه صلى الله عليه وسلم في اربع مواضع: تكبيرة الاحرام او ما يدخل في الصلاة الله اكبر ويرفع يديه صلى الله عليه وسلم، لما بيجي هينزل للركوع بيرفع يديه يقول الله اكبر، لما بيقوم من الركوع يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، ولما كان بيقوم بعد التشهد الأوسط، بعد ما يخلص التشهد الأوسط يقوم يقول الله أكبر ويرفع يديه. يبقى دي كام؟ أربع مواضع. شوفي هنا حديث ابن عمر: أنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ركعتين إيه؟ بعد ما بيقول التشهد الأوسط رفع يديه. طيب رابع هيئة وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل خفض ورفع ومع كل تكبير، مع كل خفض ورفع ومع كل تكبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. يجي تكبيرة الإحرام الله أكبر، هيركع الله أكبر ويرفع يديه، هيقوم الركوع سمع الله لمن حمده ويرفع يديه، هينزل للسجود يقول الله أكبر ويرفع يديه، هيقوم من السجود الأول هيقول الله أكبر ويرفع يديه، هينزل عشان يسجد السجدة التانية هيقول الله أكبر ويرفع يديه، هيقوم من السجود التاني عشان يقف هيقول الله أكبر ويرفع يديه. يرفع يديه صلى الله عليه وسلم مع كل رفع وخفض مع كل تكبير. طيب عندنا الأحاديث عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من السجود. وعن عمران بن حصين أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه مع كل تكبير ويكبر كلما خفض وكلما رفع. يبقى بيرفع يديه في كل تكبير ويكبر كلما خفض وكلما إيه رفع. وعن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن النضر ابن كثير قال صلى إلى جانبي عبد الله ابن طوس في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى رفع رأسه منها ورفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك، فقال ابن طوس رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه، وقال عبد الله ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. خلاص كده، يبقى دي هيئة من هيئات رفع اليدين في الصلاة. يبقى أربع هيئات كده وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي هيئة فعلتيها أجزأتك إيه صلاتك، وده بنسميه اختلاف تنوع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعمل أكثر من طريقة أو أكثر من هيئة وكلها إيه تعتبر من المستحبات. فعلتي ده أجزأتي السنة، فعلتي ده أجزأتي السنة، أيما فعلتي فلك الأجر والثواب. طيب وضع اليدين في الصلاة، أين كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصلاة؟ كيفية الوضع إيه؟ شوفي هنا عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قبر ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. يبقى تضع إيه؟ إيدك اليمنى على اليسرى، تروحي حط إيدك الشمال وفوقيها إيه؟ اليمين. طيب وعن جابر قال أن رجلا كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى. خدي بالك إيه هنا عكس، حط يده اليسرى على اليمنى، يعني حط اليمنى الأول بعدين حط عليها اليسرى، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم لقاه وضع حاطط إيديه اليسرى على اليمنى راح النبي صلى الله عليه وسلم ايه انتزع ايديه ووضع ايه اليمنى على اليسرى. طبعا هنا معنى الانتزاع ان الفعل ده ايه يحرم. طيب وعن وائل بن حجر وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الصدر. يبقى اين كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده؟ اين كان يضع اليمنى؟ على اليسرى. هو ده اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الكيفية بقى ازاي؟ بيقول لك اهو وفي بعض الاحيان كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزغ والساعد. انت عندك الايد بتتكون من الكف وبعدين الرزغ اللي هو ايه العظمة اللي بتربط الجزء المفصل ده اللي يربط ما بين الكف وما بين ايه الساعد، كف وبعدين الرزغ اللي هي المفصل اللي بيربط ما بين الكف وما بين بقية الايد والساعد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحط ايديه اليسرى ويروح حاطط اليمنى على ايه ها الكف بتاع اليمنى على جزء من كف اليسرى والرزغ والساعد، واخدين بالكم؟ يبقى هيخلي الرزغ ايه كده في المنتصف، ويبقى جزء من الكف بتاع اليسرى وبعدين الرزغ والساعد، يروح حاطط ايه كف اليمنى على ظهر كف اليسرى والرزغ والايه والساعد. ده هيئه. طيب، وعن وائل ابن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ووضع أولاده حتى حاذت بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرزغ والساعد، نفس الهيئة اللي رواها لينا نفس الرواية السابقة. طيب، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. لا، هنا في حاجة، اليمنى على اليسرى، لا هي هنا، ما هي وضع يده اليمنى على اليسرى، دي كده أول واحدة. طيب، ايه تاني هيئة تانية؟ عندك: وكان احيانا يقبض باليمنى على اليسرى، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي روى الهيئة دي وائل ابن حجر. وائل ابن حجر بيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. قبض بقى يعني حط ايديه الشمال ويروح حاطط اليمين على كف ايديه اليسرى ويقبض عليها. عارفه لما تكوني ماسكه حاجه كده قبض عليها، يعني يا ريت ان شاء الله يعني الصور بيقضي على حاجه بيمسك كده بايديه بكف ايديه اليمنى بيمسك كف اليسرى بيقبض عليها. هي كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كف اليسرى اضع عليه كف اليمنى، يعني على الكف بالظبط. هما الثلاث هيئات بالنسبه لوضع اليدين. طيب، في بقى حديث يعني عن رضي الله عنه رواه انس: نضع الاكف على الاكف. الحديث ده ضعيف، ويعني سبحان الله بيقال ضعيف باتفاق كل علماء ان هذا الحديث ايه ضعيف. طيب، فالسنة في وضع اليدين وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، هو ده السنة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت تضعي اليمنى على اليسرى على الصدر. طيب، في كمان مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى او يصلي الرجل مختصرا. الاختصار ده اللي انت تحط ايديك في وسطك، وضع اليدين في الوسط، عارفه لما تحط ايديك في وسطك كده، ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضع ده، وقال لك ده يعني زي كده الصلب، يعني الانسان بيكون على هيئه ايه صليب، ده ممنوع، ممنوع طبعا داخل الصلاه، خارج الصلاه لا ما فيش فيها مانع، ممنوع ايه داخل الصلاه يحرم هذا الوضع. طيب، موضع النظر في الصلاة والمنهي عنه. وانا بصلي عيني تكون فين؟ طيب، الاصل في الصلاة الخشوع. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه خاشعون. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روى أبو هريرة: كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. بإذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي بيوطي رأسه يطقطقها كده وإيه وينظر للأرض. بس خدي بالك هنا ما قالش بقى بينظر في موضع السجود، ما بينظرش فين، ما قالش، هو بيوطي رأسه وإيه وينظر إلى الأرض ولم يحدد موضع معين. طيب إيه تاني هنا؟ يعني أم عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة، تعرفين طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم فتحت مكة دخل الكعبة، ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج. يعني بيقولك بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبه عاش بقى يتفرج بقى الجدار شكلها ايه ولا ده شكله ايه، لا، طول ما هو داخل الكعبه كان تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كان ايه، كان يعني موطي راسه. طبعا ده يعني مش في اثناء الصلاه، ده خارج الصلاه. طيب بيقول لك بقى ده بس يعني حتى هنا حديث عبد الله بن الزبير، شوفي بيقول لك ايه: كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار بالسبابه ولم يجاوز بصره اشارته. سبحان الله، ده يمكن الموضع الوحيد هنا، يعني ده سبحان الله الحديث الوحيد اللي يعني رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فين كانت عينيه. لو تلاحظوا في الركوع مفيش برضو، هو ايه بس الظهر يكون مفروض والرأس ايه موازية للظهر. وكذلك وهو واقف صلى الله عليه وسلم برضو ما ذكرش فين عينيه. ده بقى الوحيد اللي ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيشير بالسبابة، رافع ايديه السبابة، والسبابة ده اللي هو الصباع اللي بعد ايه بعد الابهام، وطول ما هو بيقول التحيات ورافع السبابة عينيه فين، على السبابة، لم يجاوز بصره اشارته. بصره فين؟ عند الإشارة اللي هي إيه، وأشار بالسبابة، رفع السبابة كده صلى الله عليه وسلم. هنا بس ده الوضع اللي هو في التحيات، العين بتاعتك بتكون نظرة إلى صباعك السبابة وهو مرفوع في وانت بتقولي التحيات. طيب وبيقول لك تنبيه: اتفق العلماء على كراهية تغميض العينين في الصلاة لغير الحاجة. ده عليه اتفاق من العلماء ان انت تغمضي عينيكي اثناء الصلاه، مجمع عليه ده. طيب يجوز الالتفاف للحاجه، دي مساله بيقولك ان يجوز ان انت تلتفتي اثناء الصلاه للحاجه. طيب ازاي؟ قالك ايوه، النبي صلى الله عليه وسلم، وده رواه سهل بن الحنظلية، قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، يعني أقيمت إيه صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى إيه شعب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الصبح، وخدي بالك هنا يعني في وقت الحرب كان في غزوة يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الصبح والنبي متجه إلى القبلة، ولكن عينيه بتنظر، يلتفت بعينه إلى الشعب. ليه؟ بيقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا. عارفين يا بنات فارس؟ هناخد دي إن شاء الله، هنا السؤال ده هناخده إن شاء الله لما نيجي نتكلم على الجزئية دي. وما فيش حاجة اسمها حد بيقول، لا تقولي لي أحاديث لقال الله لقال الرسول، مش حاجة حد يقوله حد يعيد. اللي يقوله العيد احنا بنات، احنا يعني قدلنا مع بعض دلوقتي فترة طويلة، يعني حوالي 3 شهور اهو عمني يكلم، قال الله قال الرسول، الدين ايه، قال الله قال الرسول، حدش يقول لي حد بيقول ايه يعني. وهيألف؟ مفيش تأليف، لازم يجيب ايه؟ دليل. طيب وهناخد الجزئية دي برضو ونتكلم عنها ان شاء الله. طيب خلينا في الجزئية اللي احنا فيها، ده انتوا سنة تانية كمان، ده انتوا تانية اديلكوا سنة ونص معايا، ودرستي عقيدة ودرستي اصول مفيش حد بيقول دي ابدا. طيب هنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل فارس يستطلع الامور. خدي بالك في المعركه، لما يبقى في معركه او غزوه لازم ان انت ايه، النبي صلى الله عليه وسلم كل فتره لازم ايه يرسل حد من الفرسان عشان يستطلع الامر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلتفت، بس خدي بالك الالتفات بالايه، بالعين فقط، التفات بالعين فقط، لان احنا قلنا قبل كده ان اتجاه القبلة شرط في صحة الصلاة. يبقى هنا ايه، للضرورة يجوز الايه، الالتفات بالعين. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو اصيب وكسرت رجليه صلى الله عليه وسلم، وكان بيصلي وهو جالس، ودي كان في صلاة العصر. فبعد ما كبر راح التفت برأسه، برأسه كل جسمه في اتجاه القبلة، التفت برأسه إلى الصحابة وشاور إليهم إيه، أن اجلسوا، لأن هما كانوا بيصلوا خلفه وهو إيه، وهما واقفين. وطبعا هو هنا كان كبر للصلاة وبيصلي هو إيه جالس، فإيه شاور إليهم أن إيه، أن اجلسوا. يبقى هنا يجوز الالتفات للحاجة فقط، وهيبقى إيه يعني زي ما بنقول حركة عين للحاجة، مش طول بقى الصلاة عمالة إيه عينيا رايحة جاية مفيش تركيز، وهنا للحاجة أو بالرأس، ولكن كل الجسد فين؟ في اتجاه القبلة. طيب بيقول لك مسألة، مستحب في الصلاة عدم وجود أي نقوش أو ألوان متداخلة تلهي المصلي عن صلاته. طيب إيه الأحاديث؟ شوفي كل حاجة هنا بالأحاديث. ها، عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني. يبقى كان في ثوب ممدود مفروش والنبي صلى إليه، فبعد الصلاة قال له أخريه عني، ابعديه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي، تعرض لي في الصلاة، في صلاتي بتشغل. سبحان الله، تلاقي التصاوير داخله ببعضها كده والوان متداخله تلاقيها بتشغلك في الصلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر امنا عائشه رضي الله عنها ان ايه، تاخروا عنها، يعني ايه ابعديه عني، لانه ايه التصاوير دي بتلهي، الهت النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الصلاه. طيب وبيقول لك اني ورد الحديث مرتين، مره في التصاوير ذات الأرواح، حاجة حية، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان فيه عنده يعني زي ستارة أو مفرش، وكان فيه إيه تصاوير حية، يعني حاجة حية سواء بقى مناظر حيوانات أو إنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر إيه، امر بتقطيعها، وعملها ساعتها ايه خداديات صغيره كده، بس ايه قطعها. طيب ومره كانت في التصاوير بغير ارواح، الوان بقى متداخله في بعضها، فالنبي هنا امر بايه، باني يعني النبي ام عائشه رضي الله عنها ايه تبعدها عنه وهو بيصلي، بس ما امرهاش بقى انها ايه تقطعها. طبعا هنا هو بيقول لك التصاوير ذات الارواح هي ما فيها صور لخلق الله مثل الانسان، حيوان، اسماك، طيور، طبعا ده كلها ايه تصاوير تحرم يعني. فهنا النبي امر بايه؟ بتقطيعها بحيث ان ما يبقاش ايه ليها الشكل بتاع الانسان او الحيوان. طيب في نهي كمان عن رفع البصر الى السماء. خد بالك يا بنات ان الملايكة ما بتخشش بيت فيه صورة او كلب، صورة اللي هي صورة حاجة حية، سواء كانت بقى حيوانات انسان، كل ده بيؤدي الى عدم دخول الملايكة، بالاضافة ان هي تحرم، لا يحرم لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. هنا بتقول يعني ما ينفعش نلبس تيشرتات عليها تصاوير ذات ارواح، لا يحرم سواء في الصلاة او خارج الصلاة. ماشي كده. طيب عندنا بقى بالنسبة لرفع البصر الى السماء اثناء الصلاة، هنا عندنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: لا ينتهين يرفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليهم. وفي رواية: أو لتخطفن إيه أبصارهم. طبعا هنا يعني الوعيد الشديد، انتي بتلاحظي اني في ناس لما تقول مثلا سمع الله محمد رفع راسها لفين للسماء، لا في نهي عن كده، والنهي ده عليه وعيد شديد، ان يعني قد لا ترد اليهم ابصار، يخطف ابصار. طبعا ده يعني بيدل على ايه؟ الحرمانية، يحرم وعليه وعيد شديد. اخر مسألة نتحدث فيها النهاردة اللي هي الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة. هنا بيقول لك عن أمنا عائشة، طبعا هنا الالتفات في الصلاة بغير سبب، بغير كيف يعني بقى رأيه. احنا طبعا قلنا لو اتحركتي عن اتجاه القبلة خلاص كده بطلت صلاتك. طب انا بقى عينيا بتتحرك، عمالة اتحرك شمال يمين. شوفي هنا عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يعني أمنا عائشة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بدون سبب، من غير سبب كده، فقال طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. بمعنى ان زي ايه ما يكون حد خطف منك حاجة وجري بيها، الاختلاس ده معناه كده انه بيخطف منك. طبعا هنا بيخطف منك اجر الصلاه، لان انت مالكيش الا اللي انت بتعقليه فقط في الاجر. وبيقول لك: ولا خلاف، يعني معناه عليه اجماع على ان الالتفات في الصلاه لغير حاجه على كراهه ما لم يبلغ الى حد استدبار القبله. طبعا انتوا واخدين الكراهه العام الماضي، يبقى الالتفات في الصلاه لغير الحاجه على كراهه ما لم يبلغ حد الايه؟ استدبار القبلة. طب ده بقى استدبرت القبلة، لا بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. طيب هنكتفي بكده. احنا ممكن ناخد وهنا يعني دعاء الاستفتاح، احنا ممكن هناخد بس 6 دعاء الاستفتاح لانه ما فيش فيه حاجة. يعني دعاء الاستفتاح يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان لما كان بيكبر للصلاة قبل ما بيقرأ الفاتحة بيقرأ دعاء الاستفتاح. ويمكن احنا اخدنا اول دعاء خدناه العام الماضي اللي هو رواه ابو هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله قبل الشروع في قراءة الفاتحة. قل ما يقول الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح. طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 12 صيغة من صيغ الاستفتاح للصلاة. عندك هنا دي 1 2 3 4 5 6، هنا ذاكرين عندك في الملزمة حوالي 6 أدعية من دعاء الاستفتاح. يعني انت قرأيهم، وطبعا اي دعاء هتقوليه من 12 صيغة طبعا خلاص كده أديتي السنة في دعاء الاستفتاح. طيب يبقى كده المرة القادمة بإذن الله هنبدأ من 7 التعوذ قبل القراءة. خدي بالك ان المرة القادمة هتكون آخر محاضرة عندك في الفقه. خلاص كده هنكمل بقية المنهج بتاعنا، هنخلص المستحبات وبعد كده المفروض هنمتحن. يبقى إذن المحاضرة القادمة هتكون آخر محاضرة لينا، وبعد كده هناخد محاضرة مراجعة، وبعد كده هيبقى الامتحان بتاع الترم. خلاص كده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.